يا سيدي رايز لبعاد يا رفيقي على الله يا بنجي على رايز لبعاد يا رفيقي نغرى يا بنجي يا فكاك الموساد يا طبيب اللي عظمة وجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية والله ما بابي على زيارة المسعيد البجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية لي يا عمين يا جماعة عالبجي ما جرى عليا رايس لبحة يا رفيقي نغرى يا بجية يا سكاك الموصار يا طبيب اللي عظمة وجية ما حلاهاك الناظور بالحسن على الجبل يراجي على رايس لبحة يا رفيقي ما احلاهاك القباي والقمار عامل عجعاجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشيه زيدوا هاك السطحه والفناجل بوضه وقزازي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشيه وستين علم بدرج حين على راس البجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية آي لي يا عمين يا حنيني لي يا عمين يا حنيني لا ريت البجي بعيني لجميع عبد الملك وهناني عالبجي ما جرى عليا رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية يا فكاك الموصار يا طبيب اللي عظمة وجية ليلى بابا ليلى يا طبيبة يا ضاوية الجبي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية والله ما بليلى والقنادل تشعل طول السنين على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية آي لي يا عمين بالشهور لي يا عمين بالشهور ريت الباجي والبحور ريت الباجي والبحور لجاني منه اخبار روهناني عالباجي ما جرى عليا رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باجية يا فكاك الموصار يا طبيب اللي عظمة وجية ما احلى العين الزرقاء في البحور تشرق لمواجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية وانا زايدني غرام على الشريف مكحل غنازي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية زيارك من الابعاد والشريفة في الباب تراجي على رايس لبحر يا رفيقي نغرى يا باشية حملت القرآن كل واحد في كتابه سجي على رئيس نبحة يا رفيقي نغرى يا باشية. آي لي يا عمين يا لطيف لي يا عمين يا لطيف ريت الباشي والشريف ريت الباشي والشريف لجاني عبد الملك وهناني عالباجي ما جرى عليا رئيس نبحة يا رفيقي نغرى يا باجية يا فكاك الموصى يا طبيب اللي عرضى واجية ايه غنى بحري وما نحب الا البحرية بحري يغري يا عيلك تشود عليا انا بحري منحب إلا البحرية بحري يغري يا إلهي تشود عليا إيه أنا بحري ومنحب إلا العوامة بحري يغري يا إلهي تكون معانا بابا الشريف أعلاجي بابا الشريف أعلاجي سيدي الشريف ولا يا الله بابا الشريف علاجي سيدي ناجي وسيدي فتح الله بابا الشريف علاجي يا سيدي بوجليد عبد الله بابا الشريف علاجي سيدي الشريف واهل العادة بابا الشريف علاجي والنادى على رجال الأحمادة بابا الشريف علاجي بابا الشريف ولك طاب بابا الشريف علاجي يا وسيد علي الحطاب بابا الشريف علاجي سيدي الشريف وام الزين بابا الشريف علاجي وسياد رجال المعاويين بابا الشريف علاجي بابا الشريف جيتك هارب بابا الشريف علاجي والنادى على سيدي عقارب بابا الشريف علاجي بابا الشريف وحبابه بابا الشريف علاجي جاب صبرا وسيدي والبابة بابا الشريف علاجي سيدي الشريف والمسمية بابا الشريف علاجي والسيدة يا المنوبية بابا الشريف علاجي بابا الشريف علاجي